هنا القاهرة. يحكى أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون ليها أجنحة، أفكار شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة، ولما شافوها اتمنوا تكون أفكار عابرة للحدود وحاجات حلوة تتنفذ في مصر ونشوفها في بلدنا. أصدقائي أحب أبدأ بشكري لكل الأصدقاء المستمعين على تواصلهم معانا على جروب البرنامج على الفيسبوك، ومن خلال الجروب بيفيدونا بأفكار جميلة ومفيدة وصور وفيديوهات لملامح الحياة في بلاد عندها أفكار حلوة ومفيدة. اسمحوا لي أستعرض بعض المشاركات والأفكار. أول فكرة من صديقة البرنامج نجلاء لطفي اللي كتبت إنه في المغرب، وده طبعا بمناسبة إن إحنا داخلين على موسم الشتاء عندما تحدث السيول، عندهم مخرات السيول بتنتهي في آبار تخزين، فبيتم تخزين المياه والاستفادة منها في زراعة الصحراء. وأضافت أعجبتني الفكرة لأنها من دولة تشبهنا في الظروف الاقتصادية. ومن المغرب إلى ألمانيا، حيث أعلنت ألمانيا أنها فارغة تماما من القمامة وتفتح الباب لاستيراد القمامة من الخارج بعد أن وجدت الشركات الألمانية كنوزا في القمامة. إحدى المستمعات أيضا كتبت على الجروب إنه في أوروبا في شاشات في المواصلات جملة مكتوب عليها رجاء ترك المقعد للشخص الذي يطلب منك الجلوس حتى لو لم ترى أنه مسن أو معاق، فبعض الأوجاع لا تراه. الصديقة دي كتبت لنا وقالت الجملة جميلة، مش بس في المواصلات، كمان في حياتنا في ناس موجوعة لكن احنا مش شايفين ده، لازم نلتمس العذر البعض، فبعض الأوجاع لا تراه. ومن أوروبا إلى كوريا، والأمطار اللي بتنهمر على شوارع العاصمة سيول يتم تجميعها عبر أنفاق وقنوات صرف وتخزينها واستخدامها بنظام في تنظيف الشوارع طوال العام. وهكذا أصدقائي نهر من الأفكار الجميلة والمفيدة واللي بنحلم كلنا نشوفها في مصر. ودلوقتي معانا اللقاء ده. الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي، رئيس تحرير مجلة الهلال سابقا، أهلا بيك معانا وحلقة جديدة وأفكار بلا حدود. أهلا وسهلا الزمن. أهلا وسهلا أستاذ محمد. يا ترى حضرتك هتاخدنا لبلد إيه شفت فيها فكرة وحاسس إنها نفسك تشوفها هنا في مصر؟ والحقيقة الفكرة موجودة في أكثر من بلد أوروبي، لكن أنا شفتها في فرنسا. إحنا بنشتكي بأن سنوات طويلة جدا من تراكم القمامة بشكل يسيء إلى يعني حضارة مصر حقيقة، وإلى قيمة وقامة مصر. لما يجي ضيوف أجانب أو سياح أو لا يروا الشوارع بهذا الشكل الحقيقة شيء مش طبيعي، مش لا يليق بمصر يعني. وكنا جبنا شركات أجنبية لكي تجمع القمامة وفشلت فشلا ذريعا، وبعد ذلك بدأ نجمع من المواطنين أموال على فاتورة الكهرباء وفشل هذا المشروع أيضا الحقيقة. لا أنا الفكرة شفتها، لكن أنا عايز أخذ القمامة من المواطن وأديله فلوس. هنجيب مجموعة من الأكياس مختلفة الألوان، ده موجود في فرنسا. المجموعة من الأكياس مختلفة الألوان، أسود أخضر أزرق أحمر، وكل لون يبقى يوضع فيه نوع من القمامة. يعني علب الكنز اللي هي الصفيح بتوضع في كيس، العظم إذا وجد العظم الكبير يوضع في كيس، الورق يوضع في كيس، البلاستيك يوضع في كيس، البقايا الطبيعية اللي هي الأكل توضع في كيس. حضرتك هتاخد الصفيح ده يروح مصانع الخرد عشان يبقى حديد. حضرتك الفكرة دي أساسا هي فرز للقمامة من المنبع، بس لازم أدي حافز للمواطن، أقول له هديك 10 جنيه 20 جنيه في الشهر. خلي بالك حضرتك إن هو هيديكي مليارات في الآخر. هتاخدي الصفيح ده توديه مصانع الحديد عشان يتحط مع الخرده يبقى حديد، البلاستيك هيروح يتسيح مع البلاستيك ويبقى بلاستيك تاني، الورقه هيروح يتعجن عشان يبقى كرتون. اخد بال حضرتك العظم الكبير اللي هو عظم المواشي الكبيره دي بيستخدم في بعض شركات الادويه وفي بعض الاكسسوارات النسائيه وكذا، الاكل وبقايا الاكل بتتحول الى سمات. خد بال حضرتك، فيبقى انا عملت مليارات. واقدر بقى اضيف على هذه الفكره انه في بعض الاحياء كان وزارة الإنتاج الحربي عملت بعض المصانع الصغيرة تدوير القمامة، يبقى في كل حي أقدر أحط حتى مصانع تدوير القمامة الصغيرة اللي هي تقدر تبقى ليها تحول لحاجات السماد، لكن الحاجات الكبيرة بقى اللي هي زي الصفيح واللاسك بتروح لمصانعها الأساسية. طب خدت الفكرة دي في فرنسا كم سنة علشان تكون في نسيج ثقافة المواطن الفرنسي ويستجيب لها ويبقى وينفذها؟ شوفي، أصل كل فكرة الحافز والمسؤولية والعقاب، أنا بدي المواطن وقول له والله أنت مقابل أنك هتعمل ده هتاخد مبلغ قد كده. ومثلا أنا في فرنسا برضه شفت حاجة بديعة جدا اللي هي أكياس القمامة المعلقة على عملية الإنارة في الشارع. نعم. أنت عارف ما بيستناش هو يلمها كل يوم، بتجمع على مدار اليوم، يعني انت عارف حضرتك ممكن تلاقي كل 3-4 ساعات العربيه ماشيه وبهدوء يعني والكيس ممكن ما يكونش فيه حاجه. يعني طب ايه الهدف ان هم بيجمعوها كذا عشان مره عشان ما بيبقاش في روائح، فيش في تلوث مساله، ولا تشعري ان في ازمه خالص. انت عارف احنا بنقعد بنلم كل يوم، نجمع كل يوم، فتلاقي الصناديق القمامه في الشوارع نفسها. وطبعا بعض الشباب اللي يعني بيبحث عن عمل بيروح يعني يحفر هذه الاقوام القمامه وياخد اللي هو عايزه، كاس بلاستيك ياخد بعض علب الكنزة او ياخد بعض الزجاجات البلاستيك او كذا كذا، يعني بيروح بيدور. لكن لو احنا عملنا الفرز المبدئي ده البيوت نفسها هتبقى نظيفة، يعني مش مفيش بيت هيبقى فيه الحاجات كلها على بعضها فممكن تعمل روايح. صعب ابدا ان احنا او ست البيت او الاولاد في البيت ان هم يتعلموا كل حاجة في كيس. بالعكس ده بالعكس ده سهلة مش صعب، بالعكس انا سهلتها ما صعبتهاش. فبيجي الراجل اللي بياخد كيس، ممكن هيلاقي كيس مفيش فيه حاجة خالص او كيس مليان وكيس تاني، يعني ويضع في العربية بيبقى في كل واحد في مكان برضه. دي فكرة تعمل مليارات، تخيلي يعني مليارات. مين بقى اللي يبدا يدي الفلوس للمواطن؟ وزارة البيئة مثلا، وزارة التنمية المحلية، وزارة الصحة المحليات، وزارة يعني كل انت عارفة يتعمل لها مسألة بسيطة، يعني نتكلم في 20 جنيه 25 جنيه حافز ليس إلا. انت عارف عليك انت لو قلت لابنك الصغير في البيت انت اللي هتاخد 20 جنيه دول بس انت اللي هتعمل حاجة ده هيعملها، يعني مسألة يعني. وتخيل حضرتك انه العوائد الضخمة، عوائد لا يعني لا انا مش متخيل حجم العوائد، كلمة في مليارات، مليارات الجنيهات. لانه خلاص وبقى عملت ايه بقى كمان؟ انشات مصانع، شغلت ايد عامله، يعني قللت نسبه البطاله، عملت رواج في السوق المصريه في حركه بيع وشراء. لا يعني دي فكره اقتصاديه. نظفنا الشوارع. طبعا بقى المشهد حضاري، واخد بال حضرتك؟ قللت الامراض، يعني الحاجات الاوبئه والامراض اللي موجوده من القمامه الموجوده في الشارع. قللت كمان حجم الكلاب والقطط الضاله اللي موجوده في الشوارع اللي هي بتعيش على الاماكن دي، لانه مش هيلاقي لا يعني الحقيقه الفكره نفسها فيها عشرات الاستفادات، مش استفاده وحيده. ويعني حتى لو بحافز العائد الاقتصادي اهلا وسهلا، بالعائد الصحي اهلا وسهلا، بعائد التشغيل اهلا وسهلا. يعني انت عارفه عندك عوائد، عائد النظافه نفسها اللي احنا عندنا في الدين النظافه من الايمان. صحيح. فتخيل حضرتك فقط نحتاج الى تكاتف والى بدايه والى اراده فعلا تؤيد هذه الفكره. برضو قرار سيادي يصدره السيد رئيس الجمهوريه او السيد رئيس الوزراء، اخبر حضرتك. نعم. او قرار يطلع من مجلس النواب، لكن هي المساله انه ما اعرفش في هو واقع معاش لاي حد فعلا سافر وشاف الحاجات ديت في بلاد بره، واتمنى ان هي تكون موجوده في مصر بالتاكيد، لانه يعني احنا اول دوله مركزيه في العالم، احنا اكبر حضاره في العالم، فده مهم جدا ان احنا برضو ما يبقاش السايح جاي ومتأفف، يعني انه يعمل كده او يشوف حد في الشارع بيرمي منديل او بيرمي حد في عربيه بيشرب ازاز كنز ويرمي بتاع في الشارع، او يعني الحقيقه دي برضو كلها يعني انت عارف لو عملت ده في اي دوله اوروبيه تجدي على طول من يا اما من المواطنين نفسهم ويجبرك على انك تحملي شيلي منديلك ده تحطيه في لانه صناديق القمامه موجوده، بقول لحضرتك على كل عمود نور، وشكل الصندوق الصغير ده متعلق بشكل فني جميل، والكيس شكله نظيف جدا اللي محطوط في الصندوق نفسه. لا الحقيقه يعني لا الامور محتاجه ان احنا نتعامل بما يليق بقيمه وقامه مصر. شكرا جزيلا.